قال سعيد بن المسيب رحمه الله: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما نزل قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، كنت لا أدري أي جمع سيهزم، فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في درعه ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. أي جمع سيهزم؟ أي ظلم سيقصم؟ أي نصر سيحسم؟ إذ يولوننا الدبر، إذ يولوننا الدبر، إذ يولوننا الدبر. أي جمع سيهزم؟ أي ظلم سيقصم؟ أي نصر سيحسم؟ إذ يولوننا الدبر، إذ يولوننا الدبر، إذ يولوننا الدبر. مثل حمر مستنفرة حين فرت من قسورة، يا ظلوما ما أكفر من لقاء الهزبر فر، من لقاء الهزبر فر، من لقاء الهزبر فر. مثل حمر مستنفرة حين فرت من قسورة، يا ظلوما ما أكفر من لقاء الهزبر فر، من لقاء الهزبر فر، من لقاء الهزبر فر. أقبلوا كالجنادب بين ماش وراكب، وترى في السباسب جيش فرعون قد ظهر، جيش فرعون قد ظهر، جيش فرعون قد ظهر. أقبلوا كالجنادب بين ماش وراكب، وترى في السباسب جيش فرعون قد ظهر، جيش فرعون قد ظهر، جيش فرعون قد ظهر. قصدوا سوء حظهم حين جاءوا من أرضهم، ثم أمسوا بقضهم كهشيم لمحتضر، كهشيم لمحتضر، كهشيم لمحتضر. قصدوا سوء حظهم حين جاءوا من أرضهم، ثم أمسوا بقضهم كهشيم لمحتضر، كهشيم لمحتضر، كهشيم لمحتضر. إيه بغداد أنت من لم تؤثر بكلم حن، إنما أنت في الزمن مثل ما يخسف القمر، مثل ما يخسف القمر، مثل ما يخسف القمر. إيه بغداد أنت من لم تؤثر بكلم حن، إنما أنت في الزمن مثل ما يخسف القمر، مثل ما يخسف القمر، مثل ما يخسف القمر. يا لأيامنا التي كجنان بربوة، أين عنا تولتي واستحالت إلى أثر، واستحالت إلى أثر، واستحالت إلى أثر. يا لأيامنا التي كجنان بربوة، أين عنا تولتي واستحالت إلى أثر، واستحالت إلى أثر، واستحالت إلى أثر. إن جث الليل أوقسا والدنا ملت المساء، فسفين الهدى رسى ونسيم الصبا خطر، ونسيم الصبا خطر، ونسيم الصبا خطر. إن جث الليل أوقسا والدنا ملت المساء، فسفين الهدى رسى ونسيم الصبا خطر، ونسيم الصبا خطر، ونسيم الصبا خطر.